بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها المستمع الكريم، تأمل إلى الدنيا بعيد عنك، ترى الدنيا دنيتك الخيالية، تأمل إلى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك. عيون لكي يمشى خطاب بأبصار كأنها الذهب الكريم، على غصن زبرجد شهيدات، لأن الله ليس له شريك. يا رب إني أويت إلى كما وانت الحياة فما وجدت وعز من مواك، وبحثت عن سر سعادة جاهدة فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عن معناك أو ليسقطوا، فأنا لم أعد أسعى بغير رضاك. يا رب كان ذنوبي لها حد وغاية، فلقد علمت أن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا واعظ فيه ما له كان، يا من قلت يا مولاي لا داني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست بالثاني. خاتم الإيمان رسالة عرض طيب مبارك إلى يد الله الإيمان تتلو على قعر الدول العربية العالمية وقعر الإذاعة اليوم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ندعو الله له بالتوفيق ولنا وله الاستماع، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.

والسلام عليك فما لك هو

فأنت به قولا منه الناس حول المهد والحلماء وقمة الرحلة يغيثون والعالمين بالعلم عن أجال يغيثون العلم عن تشيط عن شباحون من يدرس العلم لا مدرس فاحون أقبل على علم أستاذ الله فأول العلم إلا لا يأخذ وبعد فعل من الرجال وقال لك